عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكم في الدعوة ثم قرأ إن الله علي وللمشرع إلى آخر الآية. وقال رحمه الله تعالى وأبناء الله أي أبناء الذين تبنى عندنا وعند رؤسائي هذا من كبار العشرة المصري وعلى حدثنا عبد العزيز بن الله قتال وعلى هذا وعلى حدثنا مسلم بن عقبة بن أبي عياش وعلى حدثني الحاكم عن عبد الله بن عمر أخوه يعني الحاكم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن زاد حاجة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا ندعو إلى زيد بن محمد أقل يتجد لي تعالى زاد بن زاد القرآن ادعوه لآبائهم وأرزق عند الله وعلى الآية إن الآية تنزل بسبب هذا الثبت أولاد الثبت ليس مولاه ويلي قال حسب الباب عن قول الله تعالى بدل الله رحمه الله ممن يستورد وما بدل تبكيرا وغير يقال عندنا قال نحفظ احسن معناه اقوالها جوانبها الفتنه الاسوء الفتنه الاسوء معناه لا اعطوها الفتنه افرح وغير يقال عندنا محمد ابن بشار منى قال عندنا محمد بن عبد الله الانصاري قال وجد المعروف للسافر قال عندنا الواقع قدرية المتاجر Thank you.